بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان، وباعثها المستمع محمد صالح أحمد. الأخ محمد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أريد أن توضح لنا الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها إذا حزبه أمر. اللهم صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. هذا دعاء الكرم، يدعو بعد ذلك بما هم، وكان يستعين بالصبر والصلاة. إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة وصلى ما تيسر عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالسنة المؤمن إذا حسبه أمر يفزع إلى الصلاة والدعاء، وهذا الذكر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. ثم يدعو مع ذلك بما يسر الله له، ويبدأ الدعاء بالحمد، ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أسباب الإجابة. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: حدثونا عن صوم التطوع مع بيان الأهم فالمهم من صوم التطوع، جزاكم الله خيرا. صوم التطوع سنة قربة عظيمة، يعني بعض الأهالي عن أبي ذر أن النبي عليه السلام قال لك: يا أبي ذر، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم له شأن عظيم، فينبغي المؤمن أن يكثر من الصيام. في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه عموم الفرض والنفل. فالصوم له شأن يستحب الإكثار منه، وأفضله أن تصوم يوما وتفطر يوما، هذا أصله، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو إلى ذلك، وقال: إنه صوم داود، وإنه أفضل الصيام، شطر الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. وإن شاء صام الاثنين والخميس، كان النبي يصومهما، ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فيستحب صيام الاثنين والخميس. وهكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحبة، كان النبي أمر بذلك، وأوصى بعض أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي صيام الدهر، يعني حسنة بعشر أمثالها. والشهر 30 أو 29، فإذا صام ثلاث فقد صام الدهر، حسنة بعشر أمثالها. فينبغي المؤمن أن يتحرى الصوم على أحد هذه الوجوه، صيام التطوع. ويستحب صيام 6 من شوال متتابعة مفرقة، وصوم يوم عرفة لمن ليس حاجا، صوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويكون معه يوم قبله أو يوم بعده أو كلاهما، كل هذه مستحبة. يوم عرفة يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، ويوم عاشوراء صومه كفر السنة التي قبله. لكن الحاج لا يصوم يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يصوم يوم عرفة، لكن في غير الحج يصوم. هذه أنواع صوم التطوع، أفضلها أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صوم داود عليه الصلاة والسلام شطر الدهر. والبقية فيها خير عظيم، إن شاء صام ثلاثة من كل شهر ويكفي، وإن شاء صام الاثنين والخميس، كل هذا مستحب. وهناك أيام مخصوصة صوم عرفة، نعم، صوم عاشوراء، نعم، يصوم معه يوم قبله وبعده، أو يصوم قبله وبعده جميعا ثلاثة أيام، يصير الجميع ثلاثة أيام، صوم ستة أيام من شوال كذلك سنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين آثر في رسالته عدم ذكر اسمه، يقول: استمعت إلى خطبة جمعة عن كيفية غسل وتكفين الميت، وعرفت في تلك الخطبة كما قال الخطيب أن الميت يعرف من يغسله ومن يكفنه، وحينئذ بدأ يتردد في ذهني سؤال: كيف يكون ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، وليس هناك دليل يدل على أن الميت يعرف من غسله ومن كفنه، وهذا قول على الله بغير علم. السنة يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب حاجة المريض على الميت، والأفضل ألا تنقص عن ثلاث غسلات، وإن غسله مرة كفى، لكن الأفضل كرر ثلاث أو خمس حتى تكون أنظف، وإن دعت الحاجة إلى سبع فلا بأس، ثم يكفنه. والأفضل ثلاثة ثواب دير، نعم، هذا هو الأفضل، يلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإن كفنه في ثوب واحد عمه كله فلا بأس أجزاء. ويطيب الميت بأنواع الطيب في رأسه وفي لحيته وفي مغابنه، كل هذا جيد كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان محرم، ماته محرم فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجه، كف في إزاره وردائه، يكون رأسه وجه مكشوف إذا كان محرما. أما المرأة ولو كانت محرمة تكفن في كفن يعني يعمها يسترها كلها، بخلاف الرجل لأنها عورة، فتكفن ولو كانت محرمة كفلا يسترها كلها حتى وجهها، لأن ممنوع في وجهها النقاب، ولكن تستر بغير النقاب بكفن، والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان له صديق لا يصلي وكذلك زوجته لا تصلي، فهل تستمر تلكم الصداقة؟ وهل له أن يدعوهما إلى منزله كضيوف؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الرجل لا يصلي لا يجب أن يتخذ صديق، بل يجب أن يتخذ عدوا وبغيضا حتى يتوب، هذا من الولاء والبراء، المعاداة في الله والبغضاء في الله. فالجار أو القريب الذي لا يصلي يجب بغضه في الله وهجره حتى يتوب ويرجع عن الباطل، أو يرفع أمره إلى الجهات المختصة حتى يستتاب، فإن تابه إلى قتل. إذا كان في بلاد إسلامية تحكم شرع الله ولا يجوز أن يصادقه. وهكذا زوجته إذا كان لا تصلي فارقها، لا يجب بقاها، المؤمن لا يكح مشركا تارك الصلاة كافر، نسأل الله العافية. الله يقول جل وعلا: لا هن حل لهم ولا هم يحل لهم، يعني كافرة، ويقول: لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنا، فالذي تترك الصلاة كافرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالرجل إذا يصلي والمرأة التي لا تصلي كلاهما كافر، وإذا جحد الوجوب صار كافرا بإجماع المسلمين. أما إذا كان ترك تكاسل تهاون فهذا كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل في الأحكام الشرعية. ويجب على الزوج فارقها إذا لم تتب، ويلتمس زوجة صالحة. وهكذا الزوجة إذا كان زوجها لا يصلي تخرج تبتعد عنه، تذهب إلى أهلها، تطلب الفراق من المحكمة، من أولياءه يقوم بذلك، لأن الكافرة ما تصلح تحت المسلم، ولأن المسلمة لا تصلح تحت الكافر. الله يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فالواجب على المؤمن ألا يتزوج إلا مسلمة صلي، وعلى مسلمة أن تبتعد عن الزوج الذي لا يصلي ولا ترضى به زوجا، وإذا ترك الصلاة تخرج إلى بيت أهلها وتطلب الفراق. نسأل الله العافية والسلام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إن كثيرا من الآباء لا ينصحون أبناءهم لتأدية الصلاة، فهل يأثم الأب؟ نعم يأثم الأب الذي لا يأمر أولاده بالصلاة يأثم، وهكذا أخوهم، هكذا عمهم، خالهم، أمهم، كلهم يأثمون إذا تركوا. الأمر المعروف أنه واجب، يجب عليهم الأمر المعروف أنه منكر، وهو من واجب المؤمنين. والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهم يقدرون الكلام، يعني يقدرون الإنكار بالكلام، فالأم تنكر والأب والأخ الكبير والعم والخال وغيرهم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التعاون على البر والتقوى. ولا شك أن الإنكار على من ترك الصلاة من باب التعاون على البر والتقوى، من باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت الشيخ، إذا تعب الأب في هذا الموضوع ولم يستجب الأبناء الاستجابة المرجوة، فهل يطردهم من البيت؟ يطردهم ولا يرفع أمرهم، يرفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يؤدبوا. فإذا لم يتشرد أكل يطردهم من بيته، يطردهم حتى تبرأ ذمته. نسأل الله العافية. إلا إذا استطاع تأديبهم من جهة ولاة الأمور. نعم. إذا خشي أن يقعوا في مصائب أخرى سمحت الشيخ، ما عاد أكبر من الكفر، هو أعظم الذنوب. اللهم استعان، اللهم استعان، نسأل الله العافية. إذا ليس بعد الكفر ذنب؟ نعم هو أعظم الذنوب. نسأل الله العافية والسلام. بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعثت بها أحد الأخوات، تقول سرام سيف المطيري من قرية أم أرطى. أختنا تسأل جمعا من الأسئلة فتقول هل ظهور الشعر في الصلاة يبطلها بالنسبة للمرأة؟ نعم لا بد من التستر، لا بد. لا يقبل الله صلاة الحال إلا بخمار، لا بد تستر شعرها، لكن لو ظهر شيء يسير مغطته في الحال لا يضر إن شاء الله. إن شاء الله. لأن تلاحظ وتعتني. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل لبس البرقع حرام؟ البرقع إذا كان بعد العين ما يظهر إلى العين لا بأس. وإن سترت نفسها بالخمار الكامل كان أكمل وأطيب. بارك الله. أما العين لا بأس بخروجها. طيب. إلا في الإحرام. إلا في الإحرام. الإحرام لا تلبس البرقع. نعم جزاكم الله خيرا. بعض النساء سماحة الشيخ سخرنا البرقع أيضا للموضة، فهل من توجيه؟ يجب أن يكون البرقع يقل العين، يستر الوجه كله إلا مقدار العين أو عين واحدة. نعم. لأجل الطريق. نعم نعم. نعم. وإن سترت بالخبار الذي سرى من وراءه الطريق كفى والحمد لله. أجمل وأحسن. طيب. جزاكم الله خيرا. هل هو حرام قص شعر المولودة أم أنه جائز؟ المولودة لا يقص شعرها ولا يحلق، إنما هو الرجل الصبي الصغير يحلق يوم السابع، أما الجارية لا تحلق إلا إذا كان للدواء، إذا كان فيها رأس مرض حلق للدواء. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها في عشر ذي الحجة؟ إذا كان لا تصحي لا بأس، أما كانت تضحي تمشطه لكن من دون قطع، لا تقطع شعره، تمشطه تنقله وتمشطه لكن من دون كد، من دون قطع شعره إذا كان تضحي. أما إذا كان لا تضحي فالحمد لله، الحمد لله تخده تمشطه، لكن مشطه ونقضه لا بأس به حتى ولو كانت بالضحي، بس لا تعمل قطع الشعر. نعم. لا تعمل قطع الشعر حتى تصحي. بارك الله. سواء كانت تضحي عن نفسها. نعم. أو عن أبيها وأمها أو عن زوجها، والسنة أن تصحي عن نفسها وعن أهل بيتها، تجمعهم جميعا عنها. طيب. وعن والديها. طيب. عن زوجها وأولادها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد صالح الأحمر، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول هل يجوز للمسبوق أن يكون إماما؟ إذا اهتم به بعض الناس فلا حرج على الصحيح، لو فاته مثلا ركعه او اكثر ودخل انسان وجعله اماما فلا حرج ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. متى تكون صلاه النافله وهل لها زمن محدد؟ كل الليل والنهار صلاه النافله. ما شاء الله. كل الليل والنهار صلاه النافله الا بعد العصر حتى تغيب الشمس. طيب. وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس. طيب. وعند قيامها عند الزوال قبل الزوال بقليل. نعم. حتى تزول. أوقات ثلاثة. نعم. بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. هذا واحد. نعم. عند قيامها وسط النهار حتى تميل إلى الغروب. طيب. إلى جهة الغرب. نعم. وهو زمن قصير وقوفها. الثالث بعد صلاة العصر إلى غروبها. والباقي كل صلاة. الليل كل صلاة. ما شاء الله. والنهار كله صلاة ما عدا هذه الأوقات الثلاثة. ما شاء الله. إذا عرض للمرء عارض وأراد أن يصلي وصادف وقت نهي كأن يدخل مسجد أو أن يطوف بالبيت. ذوات الأسباب لا بأس. ذوات الأسباب. مثل صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر. نعم. أو تحيه المسجد دخل المسجد قبل المغرب. نعم. صلي تحيه المسجد ركعتين. ما شاء الله. نعم. جزاكم أو صلاة الكسوف كسوف الشمس بعد العصر. نعم. لأنه من ذوات الأسباب. صلوا كصلاة الكسوف. طيب. بعد العصر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول من أين يحرم أهل السودان وهم في البحر؟ أيحرمون من جدة أم من رابغ؟ ميقاتهم رابغ إلا إذا مروا على ميقات من قبل رابغ. فالذي نعرف عن السودان. نعم. مثل مصر وغيرها ميقاتهم رابغ. لكن يقول بعض علماء السودان أن هناك طريق قد تأتيهم جدة قبل رابغ، يتصلون بجدة قبل رابغ. فإذا وجد طريقا بهذا المثابة أحرموا من جدة. طيب. أما إذا كانوا يوازنون رابغ أو يلملم لزمهم الإحرام وهم في البحر. بارك إذا وازنوا هذا أو هذا. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن رفع اليدين وقراءة الفاتحة للمتوفى مع أهل المتوفى، هل ذلكم جائز وهل يجوز الجهر بالدعاء؟ جزاكم الله خيرا. عند قبر لا بأس، إذا دفنوه رفعوا الأيدي من الدعاء لا بأس. عند الدفن بعد الدفن يسأل لها التذات والمغفرة. لا لا، تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو ويرفع يديه. نعم. اللهم صل عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد نعمان من اليمن، يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، أرجو توضيح هذه الصورة. بيع الحاضر البادي، الحاضر هو المقيم في البلد، والبادي هو اللي يجلب من خارج، مثل البادية الذين يبتعدون عن صنعاء إذا جلبوا إلى صنعاء لا يتولى الحاضر البيع لهم، يبيعون بأنفسهم. وهكذا اللي خارج الرياض إذا جلب إلى الرياض يبيع بنفسه لا يبيع له الحاضر، لأنه إذا باع الحاضر سدد على الناس. أما البادي إذا باع بنفسه كان أرخص للناس، ولهذا نهى النبي عن بيع الحاضر البادي. فإذا قدم جماعة من البادية معهم غنم أو لبن أو أقط أو غير ذلك يبيعون بأنفسهم حتى يستفيد الناس منهم. إذا قدموا صنعاء، قدموا تعز، قدموا الرياض، قدموا لحسة، قدموا حائل، قدموا المدينة، لا يتولى الحاضر بينهم، يتولون بأنفسهم. هم يبيعون بأنفسهم لأن هذا أقرب إلى مصلحة الناس. والرسول يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا تولى الحاضر سدد عليهم في الأثمان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بعد الفراغ من دفن الميت يقوم أحد أقربائه بقراءة شيء من القرآن على قبره، فهل هذا جائز؟ لا أصل. الدعاء فقط. الدعاء فقط. القرآن مهم مشروع. لا يقرأ عند قبور، لكن إذا فرغ يقف عليه ويقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت ونحو ذلك. هو والحاضرون كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا في التثبيت فإنه الآن يسأل. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يأمر الناس، يقول استغفروا لأخيكم وسألوا في التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا بعد الدفن. أما قراءة القرآن لا يقرأ عليه القرآن لعدم الدليل. جزاكم الله خيرا. يقول أرجو إرشادي إلى بعض الكتب المفيدة في مجال العقيدة.

في البحرين رسالة وتقول فيها: والدتي متوفاة من سنوات طويلة ولها تركة قليل من المال والذهب، ولم تقسم تركتها إلا هذه السنة عن طريق المحكمة لخلاف الأخوة والمحكمة أيضا. إنني لا أدري إذا كانت والدتي كانت تخرج زكاة هذا المال، مع العلم أنها جمعته مما تحصله من أولادها جميعا، وكانت تريد بذلك أن تشتري بيتا تسكنه بدل بيت الأجار، ولكن قضاء الله وقدره فوق كل شيء. وسؤالي: هل يجب علينا بعد أن نستلم من المحكمة التركة، هل يجب علينا أن نزكي أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليكم زكاة إلا إذا كان أوسط بإخراج الزكاة عنها سنة أو سنتين، أما ما دمتم لا تعلمون فليس عليكم شيء. الحمد لله على أصلنا زكت والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.